نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو في تفسير الآيات الكريمات من سورة البقرة من الآية 174 وما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وهذه الآيات وإن كان لها سبب نزول إلا أن الحكم الذي فيها عام، لما هو معلوم ومقرر في القواعد من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا نزلت آية أو سورة في سبب معين فحكمها لا يقتصر على هذا السبب، بل يشمل كل حالة مشابهة لهذه الحالة. مثال ذلك ما أنزله الله عز وجل في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فإن سبب النزول هو شكوى امرأة معلومة معروفة من الصحابيات، ظاهر منها زوجها فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار بينه وبينها مجادلة، فهي المجادلة لأنها تشكو حال ذريتها وتقول: إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممهم إليه ضاعوا. فأنزل الله عز وجل الحكم في حالتها وفي حال زوجها من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولكن هذا الحكم هل هو خاص بها أم أنه عام لكل حالة مشابهة لها؟ لا شك أنه عام لكل حالة مشابهة لها، فإن النظير يأخذ حكم نظيره، وإن المثل يأخذ حكم مثله. ولأجل هذا قرر العلماء بأن قاعدة عظيمة، وهي قاعدة صحيحة، بقولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن يدخل تحت هذا اللفظ فالحكم يشمله. وهذه الآيات: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نزلت في سبب، ولكن المعنى عام. فأما السبب الذي نزلت فيه فهي أن اليهود الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص يهود المدينة من بني قينقاع وبني النضير وقريظة، كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حق وصدق، وذلك لأنهم يجدون صفته واضحة عندهم في التوراة، ولكنهم تواصوا على كتمان هذا الحق ولم يظهروه إلا فيما بينهم، فهم فيما بينهم قد علموا، أو أن أكثرهم أو أن علماءهم كانوا يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم المبشر به الذي يأتي في آخر الزمان، ويعلمون أوصافه، وأوصافه موجودة ولا أدل على ثبوت أوصافه من قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فإن سلمان الفارسي رجل يسمى الباحث عن الحق، وانتقل من شخص إلى شخص من الموصوفين بالعلم يسألهم أين دين الحق، فجاء فآخر ما وصل أمره أنه إذا جاء إلى رجل من أهل الكتاب ورآه على أعمال حسنة، فلما حضرته الوفاة قال أوصني إلى أين أذهب، هل تعرف غيرك على الحق؟ وهذا يدل على أن أهل الكتاب كانوا قد غيروا وبدلوا، وأن أكثرهم على ضلال وباطل. فقال هل تعرف أحدا؟ قال لا أعرف إلا أنه أضل، يعني قرب زمان نبي يبعث، من صفاته أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، ومن صفاته أن بين كتفيه خاتم النبوة، ومن صفاته أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وبينما هو سائر في طريقه اعتدى عليه قوم من العرب وأخذوه عبدا وباعوه في المدينة، وباعوه إلى رجل من اليهود. يقول وفي يوم من الأيام وأنا مشغول بخدمة سيدي، عبد صار عبد عندهم ويشتغل بخدمة سيده، والعبد لا يتلقف الأخبار ولا تأتيه أخبار الناس لأنه مشغول بخدمة سيده، فكان الرسول في مكة وهو لا يعلم بحاله، لكنه لما هاجر إلى المدينة سمع حديث الناس، وكان الذي يشتغل عنده سلمان من اليهود قد ذهب هو وأخ له وهم يعتبرون من علماء اليهود لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء ليستطلعوا حاله. يقول فسمعتهم يتحدثون تحت ويقولون وصل، جاء عند بني قيلة يعني حضر. يقول وسمعتهم يحدث بعضهم بعضا يقول أهو يعني هو الذي تعرف صفته، أهو فيقول الآخر نعم، فيقول ما رأيك، يعني ترى أن نتبعه وأن نؤمن به؟ قال والله لا نتبعه أبدا، لأنهم يريدون مكانه، لأنهم كانوا يشار إليهم بالبنان في الجزيرة، لأن عندهم علم من الكتاب، فيأخذون إتاوات ويأخذون أموال ولهم مكانة ويأخذون هدايا خاصة من الوثنيين الذين لا كتاب لهم، فلا يريدون أن يخسروا هذه المكانة. يقول فما تمالكت نفسي حتى نزلت من النخلة بسرعة، انخرط منها بسرعة، وأراد أن يستطلع الخبر فضربوه على رأسه وقالوا وأنت ما شأنك، أراد أن يسألهم عن الخبر ما الخبر فضربوه وقالوا وأنت ما شأنك، يعني إيش علاقتك بهذه الأحداث العظيمة، إنما يتحدث فيها كبار القوم وأما أنت عبد فما شأنك بهذه القضية. يقول فتحينت فرصة بحيث أن سيده لا يعلم به، فأخذ من تمر المدينة وذهب إلى قبى، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنت ضيف وهذا صدقة عليك، فحوله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال كلوا أنا ما أكل الصدقة. يقول فقلت في نفسي هذه واحدة، وانظروا إلى الفقه العظيم عند سلمان بالتدرج، يدرس أمر دراسة حقيقية حتى يدخل في دين عن قناعة وصدق. يقول وفي اليوم الثاني أتيت بتمر فقلت هذا هدية لك. يقول فوضع يده فيه وقال لأصحابي كلوا. يقول فقلت في نفسي هذه الثانية. بقي الثالثة كيف يحصل عليها؟ الثالثة هي أن يرى خاتم النبوة بين كتفيه، وكان خاتم النبوة كما يقول الذين يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كزر الحجلة، يعني لحمة حمراء بين كتفيه كالخاتم. يقول وكان من عادة العرب أنهم يلبسون إزارا ورداء مثل المحرم الآن، يعني ما في فنيلة عليه ما حد يشوفه، لا ممكن الواحد يرى ظهره لأنهم يلبسون إزارا ورداء. يقول فصرت أدور من خلف ظهري لعلني أرى شيء. يقول فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر بالوحي أن هذا العبد يبحث عن شيء، فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن ظهره وقال انظر لما أمرت. فلما رأى خاتم النبوة أكب على ظهره يقبله ويقول أشهد إنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله حقا. وجاء بالقصة التي عنده، فهذه القصة تدل على أن اليهود يعلمون الحق ولكنهم يكتمونه، وغيرها كثير من القصص، بدليل أن سلمان سمعه يقول أهو هو، قال أهو هو، يقول قال نعم، قال فما ترى، فقال والله لا نتبعه أبدا. إذن هم تواصوا على كتمان الحق مع معرفتهم بالحق، ولأجل ذلك توعدهم الله بهذا الوعيد الشديد، توعدهم بأنهم يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون في بطونهم نارا بسبب ايش؟ لأنه كتم هذا الحق له سبب، وهو أنهم اشتروا به ثمنا قليلا، بمعنى الهدايا التي تأتيهم من الوثنيين أكلوها ورأوا أنها مهمة وكتموا الحق لأجلها أو لأجل ما يحصلون عليه من الأموال. يقول بعض العلماء لو أن شخص أخذ الدنيا كلها قليلا فهو ثمن قليل، يعني ما هو لأن ليس العيب أن الثمن الذي أخذوه دراهم قليلة، بل لو أخذوا المليارات فهي في جانب الآخرة قليل. فكل ما يأخذ العبد على كتم الحق فهو قليل، ليس في هذا إباحة، لأنه إذا أخذ الكثير فإنه لا يلام، لأن الدنيا كلها عند الله ما تسوى جناح بعوضة. ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم كلام تشريف، وإنما يكلم الكفار كلام تبكيت وتحقير وإهانة، أما كلام تشريف وتعظيم فهو لا يكلمهم ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم يعذبون في نار جهنم. وهذا الحكم يشمل كل من كتم الحق من غير وجه حق صحيح، لأن الإنسان قد يكتم الحق ولا تكون هذه عقوبته، إما أن يخاف على نفسه خوفا عظيما لا يحتمل فله أن يكتم الحق، وإما أن يترتب على إظهار الحق مفسدة عظيمة أكبر من إظهاره فله أن يكتم الحق. إذا ترتب عليه مفسدة عظيمة أكبر من إظهاره فله كتم الحق، أما أن يكتمه لأجل أن يشتري به ثمنا قليلا من الدنيا وعرضا من أعراض الدنيا فهذه جريمة نكراء، سمعتم عقوبتها في كلام الله تبارك وتعالى. وهذا الوعيد خطير جدا على أهل العلم بالذات، خطير جدا على من عنده علم ثم يكتم الحق ويفتي بالباطل وينصر الباطل ويدافع عن الباطل، فإن هذا الوعيد لمن كتم الحق مجرد كتم، فكيف لو قال بالباطل؟ كيف لو انتقل إلى أن يقول الباطل؟ فالأمر جد خطير، وهذا الذي جعل كثير من العلماء يصدعون بالحق في وجوه الطواغيت، ولو تعرضوا لما تعرضوا له، وذلك أن إظهار الحق إذا كان الإنسان يحتسب على ما يصيبه من ضرر فهذا في أعلى المنازل، في أعلى المنازل إذا كان يترتب على إظهاره مصلحة شرعية من إقامة الحجة أو دفع الباطل أو نحو ذلك. ولأجل ذلك يؤثر عن العلماء مواقف أهل السنة والجماعة مواقف مشرفة في إظهار الحق عند من يخافون منه، ومن أشهر هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، فإنه لما انتشر في زمنه بدعة تسمى بدعة القول بخلق القرآن، وكان الخليفة العباسي قد اعتنق هذا القول المبتدع وامتحن الناس عليه، وقامت عنده شبهة، ويرى أن الذي لا يقول بقوله فإنه ضال، هكذا قام عنده. والإنسان قد تنتكس عنده الأمور فيرى الباطل حقا والحق باطلا، فأخذ يعذب العلماء. الذي عنده لا يقول القرآن مخلوق يعذبه، ويقول كيف لا يكون مخلوق؟ لا بد أن يكون مخلوق. هكذا قامت عنده هذه الشبهة الشيطانية، فجيء بالإمام أحمد فقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كيف يكون مخلوق وهو صفة لله كلام الله؟ الله تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل من الله، ونزل جبريل بما سمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسمع محمد من جبريل، وسمع الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن منزل غير مخلوق. فأمر بضربه وحبسه فضرب حتى كاد أن يموت وهو لا يتزحزح عن موقفه، وصبر على الحق. يقول وكان مما ثبتني الله به أن رجلا جاء إليه وهو يشد عليه اللباس لكي يضرب حتى لا ينكشف حال الضرب، فقال يا أحمد، ورأى الناس قد ملأوا المكان يستمعون ماذا يقول أحمد، كحال الصحفيين اليوم الذين يسجلون الحدث، كل الناس اجتمعوا يرون ماذا يقول الإمام أحمد. يقول فلما صاروا يشدون علي لباسي استعدادا للضرب، لأنهم ضربوه بأكثر من 300 جلدة، جاءه رجل وقال يا أحمد، قال نعم، قال والله لقد ضربت أنا في هذا المكان وأنا لص سارق لكي أعترف فلم أعترف. أحيانا بعض اللصوص فيه غيرة على الحق، أو أن هذا اللص قد تاب ويحكي حالة قديمة. يقول لقد ضربوني في هذا المكان ضربا شديدا وأنا لص ولم أعترف. فيا أحمد لا تخذل المسلمين ولا تتزحزح عن الحق الذي أنت عليه. فقال أحمد ما شاء الله، ودعا له بخير، دعا لهذا اللص بخير. يعني انظر إلى هذا الرجل، عنده نصيحة ويثبته وهو لص، عاد سواء كان تاب قبل ذلك أو لم يتب، لكن أثنى عليه أحمد خير ودعا له. وقال انظر إلى الناس هؤلاء، فجاء بعض المنتسبين للعلم وقالوا يا أحمد نخشى عليك أن يقتلك هذا الرجل، وقد قتل بعض الناس، قد قتل محمد بن نصر الشهيد، قتله على هذا القول، واحتمال كبير أنه يقتل أحمد. فقالوا نخشى عليك من هذا الرجل أن يقتلك ولك رخصة، يعني قل كلام فيه تعريض، وقد قال بعضهم كلاما تعريضا. فقال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة، وهو يشير إلى أصابعه أن أصابعه مخلوقة، فقال أطلقوهم. فقالوا لك رخصة لا تقتل نفسك. فقال لمن قال له ذلك انظر إلى الساحة كم فيها، فقال بالألاف كلهم يستمعون ماذا تقول. قال وأضل هؤلاء كلهم، أجعلهم في ضلال. فصبر على هذا الأمر ولم يكتم الحق، لأنه يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتله. فصبر عليه رحمة الله ولم يكتم الحق، وكان من سبب رفع هذا البلاء العظيم أنه قد جاء رجل أعرابي ما هو عالم كبير لكن فطرته سليمة، فدخل على الخليفة وسلم عليه وقال يا أمير المؤمنين، قال نعم، قال أحسن الله عزاءك في القرآن الكريم. قال إيش؟ قال أخبرني ناس أن القرآن اليوم مات. قال كيف مات؟ قال ما أنت تقول مخلوق، كل مخلوق لابد أن يموت، كل مخلوق لابد أن يموت. وأنت تقول مخلوق، فما دام أنه مخلوق مات. فوضع يديه على رأسه واكتشف أنه مخطئ 100%. ما هذه المصيبة؟ فتح الله على رجل فطرته سليمة بمسألة عادية جدا، قال أحسن الله عزاك في القرآن. إيش حصل؟ قال مات. كيف القرآن يموت؟ قال أخبرني الثقات أنه مات. قال كيف هالكلام ذا؟ قال ما تقول مخلوق أنت؟ قال إلا مخلوق. قال كل مخلوق يموت، ولا عندك بعد فيها شيء ثاني؟ فعرف أنه مغرر به، فأمر بإطلاق الإمام أحمد وإكرامه وإكرام كل من على شاكلته، وأرجع له مكانته العظيمة كإمام للمسلمين. إذن هؤلاء أهل الفضل والعلم يخالفون اليهود في كتمانهم للحق، وهذه قضية مقررة. لكن كيف قال يأكلون في بطونهم؟ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. فهل النار توكل؟ هل في أحد يأخذ النار ويأكل النار؟ إذن ما المراد بالمعنى؟ المراد بالمعنى أنهم يأكلون ما يكون سبب للنار، سبب، لأن النار تضطرم في بطونهم، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يأكل في آنية الذهب والفضة، لأنه محرمة أن تتخذ آنية للأكل والشرب، هذه مال به قوام الحياة، الذهب والفضة. فأهل الترف والفسق والفجور الذين يأكلون ويشربون فيها، هؤلاء إنما يجرجر أحدهم في بطنه نار جهنم. قال ابن كثير: وقوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم، لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم، أي يثني عليهم، يعني لا يثني عليهم ولا يمدحهم، بل يعذبهم عذابا أليما. ثم قال تعالى مخبرا عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي اعتاضوا عن الهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء وأتباعه وتصديقه، استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالة، وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم، والعذاب بالمغفرة، أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب، وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. وقوله تعالى: فما أصبرهم على النار، يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل، يتعجب من رآهم فيه من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال، عياذا بالله من ذلك. وقيل: أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل،